مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا نسورا سودة أتينا سيولا جنودا مضينا وفودا ردمنا الحدود صدمنا المنون حطمنا البنود نفك القيود نسوق المنايا ندك الحشود نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودة نهض سراعا نفك القيود نخوض قراعا يفل الحديد يفل الحديد نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودة قطفنا الرؤوس نشدنا الصعود نشفنا الكؤوس جردنا الصديد ذبحنا الجنود منأنا الصعيد وكنا الوقود فكونوا الشهود قطفنا الرؤوس نشدنا الصعود نشفنا الكؤوس جردنا الصديد ذبحنا الجنود منأنا الصعيد وكنا الوقود فكونوا الشهود نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودة أردتم بقاء بأرض عهودة فذوقوا فناء وكونوا حصيدا مزيدا ذهبتم بعيدا غدوتم عبيدا طريدا شريدا حلمتم مزيدا ذهبتم بعيدا غدوتم عبيدا طريدا شريدا طرينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود طرينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودة نهضنا بروق الرعود مشينا نسورا سودة